والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثار الشرعية كالوضوء للصلاة وحضور الشاهدين لعقد النكاح. واضح إخواني؟ فالوضوء شرط لصحة الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة. وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، يعني وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي، بحيث يستتبع أحكامه وتترتب عليه أثره، ولكن ليس حضور الشهدين جزءا من حقيقة عقد النكاح وماهيته، وقد يحضر الشهدين ولا نعقد النكاح. وتكلمنا عن الشرط والركن، وقلنا إن الشرط يتفق، يعني يتفق الشرط والركن من جهة أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته، كالركوع في الصلاة، الركوع جزء من حقيقة الشيء وماهيته، فهو ركنا غير الوضوء غير النية، يعني فهو ركن. الوضوء ركن، اللي قصد الركوع ركن، والسجود ركن، ركن فيها أي إذ هو جزء من حقيقتها. ولا تحقق وجودها الشرعي بدونه، والوضوء شرط لصحة الصلاة إذ لا وجود لها بدونه، ولكن أمر خارج على عن حقيقته، ممكن يوجد الوضوء بس ما يوجدش الصلاة. ومثل الإجابة والقبول في عقد النكاح فكل منهما ركن، إذ هو جزء من حقيقة العقد، عقد النكاح. وحضور الشهدين شرط لصحته ولكن خارج عن حقيقته. تكلمنا عن الشرط والسبب، وقلنا إن الشرط يا إخواني يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر، بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقته. واختلف أن وجود السبب يلتزم وجود المسبب إلا لمانع، فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط، لكن عدمه يلزم العدم. ثم اليوم مع أقسام الشرط إخوان الكرام، أقسام الشرط، اليوم مع أقسام الشرط يا إخواني. الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب. فالأول شرط السببي، شرط للسببي هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه، ويجعله ويجعل أثره مترتبا عليه، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، والحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق، ومرور الحول يا إخواني، مرور الحول نسبة الزكاة على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب للزكاة، والشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب آثار الشرعية عليه بين الرجل والمرأة يعني. والشرط للمسبب مثل موت المورث حقيقة أو حكما، يعني حقيقة أو حكما زي اللي غاب كم سنة، واضح. وحياة الوارث وقت وفاة الموروث برضو كذلك، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة، الذي سببه القرابة أو الزوجية يعني أو العصوبة كما هو معلوم، واضح إخواني؟ وبعد ذلك بينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى شرط شرعي وشرط جعلي. إيه الشرط الشرعي وإيه الشرط الجعلي؟ الشرط الشرعي يا إخواني هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، أي أن الشارع هو الذي اشترطه، هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء. ومثال بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه، ومثال سائر الشروط التي اشترطها الشارع في العقود والتصرفات والعبادات والجنايات. أما الشرط الجعلي يبقى ده الشرط الايه الشرعي يا إخوان الكرام. أما الشرط الجعلي هو ما كان مصدر اشتراطه رد المكلف، يبقى الشرط الشرعي اللي هو مصدر اشتراطه مين؟ الشارع الله عز وجل. أما الشرط الجعلي هو ما كان مصدر اشتراطه يا إخواني رد المكلف، يعني في العقود البيع والشراء انت بتشترط، هأجر لك لسنتين، انا اللي اشترط بس شرط جعلي، يعني واضح؟ ايجاره يعني لمده كذا اسبوع، لمده شهر، لمده سنه، شرط الايجاره 100 جنيه 1000 جنيه، واضح؟ لو ما جتش تستلم بعد اسبوع خلاص، يبقى هنا ايه؟ ده شرط جعلي. مين اللي جعله؟ إرادة المكلف، يعني هو مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط اللي اشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، عقود البيع والشراء والإيجار والرهن وهكذا، أو التي يشترطها المكلف في تصرف التي يتم بإرادته المنفردة كالوقف. ها؟ وهذا الشرط على نوعين، الشرط الجعلي على نوعين، وهذا الشرط اللي هو الجعلي يا إخواني على نوعين. يبقى عندنا الشروط بتعتبر من بتنقسم باعتبار مصدر اشتراطها إلى نوعين، شرط شرعي وشرط جعلي. الشرعي ما كان مصدر اشتراطه الشارع، واضح؟ وقلنا مثال على ذلك. والجعلي مصدر اشتراطه رد المكلف. والشرط الجعلي يعني على نوعين. النوع الأول، يعني النوع الأول النوع الأول ما توقف عليه وجود العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة على عجز المدين، على عجز المدين على الوفاء عن الوفاء، أو تعليق الطلاق على أمر كما يقول الزوج إن سرقت فأنت طالق. وسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، واضح؟ والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق، معلق على إيه؟ على شرط. وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق، فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط، ويعقد التمليكات التي تفيد ملك العين أو المنفعة بعوض أو بغير عوض، ويلحق بها عقد النكاح والخلع. يعني بس عموما بعض الناس بيقولوا يجوز حتى في عقود التمليكات إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو ضرورة، كما ذكر لك الإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، يعني واضح؟ وهناك أثار تدل على ذلك، كما وضح ذلك الإمام الشوكاني في كتاب نيل الأبطار. واضح. ومنها أن العقود والتصرفات في عقود وتصرفات تقبل الإيه منها ما يقبل التعليق على الشرط الملائم مثل كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع، ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط حتى لو كان غير ملائم كالوكالة والوصية. النوع الثاني الشرط يبقى هنا ده الشرط الايه يبقى هنا المعلق. النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد، الشرط المقترن بالايه بالعقد، الشرط المقترن بالعقد ايها الإخوة الكرام. واضح. مثل يعني النكاح بشرط، يعني النكاح بشرط، مثل النكاح بشرط ألا يخرج الزوج زوجته من بلدته. الله يجعل أبو شرط أن يكون لها حق الطلاق، وكالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن، أبو شرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة. والفقهاء مختلفون فيما يجوز، الفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانهم من الشروط بالعقود، فمنهم المضيق ومنهم الموسع ومنهم المتوسط بين هذا وذاك. فالمضيقون يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في العقود والشروط التحريم إلا إذا ورد النص الشرعي بالإباحة، وهؤلاء هم الظاهرية ومن تابعهم. والموسع السعون يعني والموسعون يطلقون، الموسعون يا إخواني يطلقون الموسعون يا إخواني يطلقون إرادة المكلف ويجعلون لها سلطانا كبيرا في باب الإيه سلطانا كبيرا في باب والمسلمين يطلقون المكلف ويجعلون له سلطانا كبيرا في باب العقود والشروط، إذ الأصل عندهم الإباحة في الشروط والعقود إلا إذا ورد النص بالتحريم. يعني الأصل لا إنه موسع، وهو لأ من الحنابلة ومن تابعهم. وأوسع الحنابلة في هذا الباب أوسع الحنابلة في هذا الباب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبسط يعني أدلة الفريقين ومناقشة ليس هنا محلها. والظاهر أن أدلة الموسعين يعني أقوى من أدلة الإيه المضيقين. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخوان المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكسو عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجب اطلاقك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املا بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم انهم قد عتوا في الارض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الاعراض، فانزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، انزل عليهم صاعقه من السماء، اللهم لا ترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه، واجعلهم عبره وايه، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك، اللهم ردنا إلى دينك ردا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع بلادنا أولاد المسلمين الوباء والغلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، واشف مرضانا مرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.